أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأثنى على قوله: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، الآية. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح وشمس إلى استدبارهما ونحو ذلك. يقول هنا: لا يجوز للمسلمين الفرار إذا تعين عليهم القتال في صورة من الصور الثلاث التي ذكرناها قبل ذلك، إذا التقى الصفان، إذا نزل العدو في بلد من بلاد المسلمين، إذا استنفر الإمام طائفة من المسلمين للقتال فقد تعين عليهم الجهاد في سبيل الله سبحانه. فإذا قاتلوا فلا يجوز الفرار، والفرار كبيرة من الكبائر. وقد ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذا الإنسان الذي يفر حين التقاء الصفين يبوء بغضب من الله عز وجل، إلا أن يكون واحدا من اثنين: إما متحرفا لقتال، كأن القتال حرفة، كأنه القتال صنعة في هذا الإنسان يتصنع شيئا حتى يخدع عدوه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة، رويت الحرب خدعة، الحرب خدعة، خدعة كأنها اسم مرة، كأن يا إما خادع يا إما مخدوع. فإذا خدعت هي مرة تقتل فيها، إذا خدعت عدوك هي مرة غلبته فيها، فالحرب خدعة على هذا التشكيل بالفتح الخاء، فيكون كأنها اسم مرة، يعني مرة يا غالب يا مغلوب، لحقت تخدع عدوك أنت غلبت، خدعك عدوك قتلك وغلبك، فقال الحرب خدعة. فالإنسان المؤمن إذا كان في القتال فالله عز وجل يعينه، فهنا يذكر متحرفا لقتال، يبقى يخادع العدو كأنه يوهم أنه يفر ثم يكر عليه مثلا، فهذا المقصد بقوله سبحانه: إلا متحرفا لقتال، يعني رجل صاحب حرفة وصاحب فن ويفهم ما الذي يفعله فيه فيخدع العدو بذلك، فهذا يوهم أنه يفر. الصورة الثانية: أو متحيزا إلى فئة، أو متحيزا يعني وإن كان بيخرج من أمام هؤلاء الكفار راجعا، ولكن بيرجع إلى فريق آخر من المؤمنين ليتقوى بهم ويقووه على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا يقصد الفرار أبدا، ولكن يقصد أنه يتحيز إلى فئة فيكونون جميعا على هؤلاء الأعداء. في هاتين الصورتين جاز للمؤمن أنه يظهر الفرار كأنه يفر، لكن هنا يولهم دبره، يولهم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. من يفعل ذلك لغير هذين الأمرين فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دليل على أن هذا من الكبائر كون الله عز وجل يذكر أنه هذا الذي يفر لغير هاتين الصورتين باء بغضب، رجع بغضب الله سبحانه، دي علامة الكبيرة أن يكون فيها غضب من الله أو لعنة من الله أو حد من الحدود أو توعد بنار جهنم، فهنا ذكر فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يبقى لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، هذا في العدد، هذا في العدد. يقول لنا: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف ذكره من الكبائر، نقول ده حديث في الصحيحين ذكرناه في الحديث السابق. قال التحرف القتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة أو من سفل إلى علو أو من استقبال ريح أو شمس، يعني أنه رجل بيفهم إيه اللي بيعمله ولا يقصد أنه يفر، إنما يقصد أنه يكر على العدو بس بياخد الوضع الأمثل له. قال هنا التحيز إلى فئة أو متحيزا إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، يعني هو في مكان يقاتل الأعداء وبعد ذلك وجد أنه في هذا المكان يصعب أنه يتغلب عليه، لكن لو رجع إلى جيشه، لو رجع إلى فرقته، هيكون بإمكانه أنه يقاتل أفضل من ذلك، فيرجع متحيزا إلى فئة، فيجوز ذلك حتى ولو كانت هذه الفئة بعيدة، الجيش في مكان وهو في مكان آخر، فرجع إلى أصل الجيش يجوز له ذلك. يقول لحديث ابن عمر وفيه: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له نحن الفرارون، قال لا بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. الحديث إسناده عند الترمذي فيه يزيد بن أبي زياد، وبرضه أبو داود والإمام أحمد، ويزيد كبر فتغير وصار يتلقن، يعني الحديث إسناده ضعيف. إنما اللي جه في هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأهل السير يذكرون أن هذه السرية كأنها فرت من عدوها، فرت ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما دوم بالليل فقالوا إنه نحن الفرارون فررنا، فينصرف كل منا إلى مكان، حنوري له شنا إزاي نهرب، كل واحد يروح لمكان، قد غضب الله علينا بؤنا بغضب من الله. ثم استصوبوا رأيا إن نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قابلنا واستغفر لنا يغفر الله عز وجل لنا. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفوه عند الفجر، فقالوا نحن الفرارون، قالوا نحن الفرارون، يعني اعترفوا بما هم فيه من فرار وقالوا نحن الفرارون. فكان الجواب اللي في هذا الحديث قال بل أنتم العكارون، بل أنتم العكارون. العكارون جمع عكار، العكار الإنسان الذي ينصرف عن عدوه ليرجع إليه مرة ثانية، هذا الفرق بين الكرار والفرار والعكار. الكرار الذي يفر على العدو، الفرار الذي يفر منه، العكار الذي يهرب من العدو ليرجع إليه مرة ثانية. فقال بل أنتم العكارون بإذن الله، قال أنا فئة كل مسلم، بس إسناد الحديث ضعيف. وعن عمر قال أنا فئة كل مسلم، أنا فئة كل مسلم، وقال لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة، وكان أبو عبيدة بالعراق. هذا صحيح عن عمر من قوله لو أن أبا عبيدة تحيز إلي، عمر بالمدينة وأبو عبيدة بالعراق، فعمر يقول لو أنه رجع إلي مع كسرة عدد هؤلاء أمام أبي عبيدة، لو رجع إلي كنت أنا فئة أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أن الإنسان الذي في مكان فرقة أو سرية من الجيش أو مجموعة منهم، إذا وجدوا المكان صعب أن يقاتلوا أعداءهم فرجعوا إلى أصل الجيش ليكونوا معه ويقاتلوا معه، يجوز لهم ذلك، هذا تحيز إلى فئة. طيب، فإن زادوا على مثليهم جاز، يقصد الفرار، يبقى هنا النظرة اللي بينظر إليها، ودي نظرة جمهور أهل العلم، إنه العدد، عدد جيش المسلمين، يا ترى قد إيه عدد جيش المسلمين؟ الله عز وجل قال وأعدوا له ما استطعتم من قوة، فهنا جيش المسلمين عدد وعدد، فكلام الفقهاء هنا في النظر إلى العدد، فيقولوا لنا إذا كان عدد جيش المسلمين على نصف عدد جيش الكفار يبقى لا يجوز لهم أن يفروا، لا يجوز لهم أن يفروا. قال لمفهوم قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين. يعني كان في البداية قتال المسلمين مع الكفار أمروا أن يصابر الواحد عشر، أن يصابر الواحد من المسلمين عشرة من الكفار، إيكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا، مئة تغلب ألفا، يبقى هنا العدد إذا كان عشرون صابرون يغلبوا مئتين، مئة يغلبوا ألفا بإذن الله والله مع الصابرين. ولكن حدث بعد ذلك الضعف، علم أن فيكم ضعفا وضعفا وضعفاء، ثلاث قراءات فيها، فعلم الله الضعف الذي فيكم والضعف الذي فيكم والضعفاء الذين فيكم، علم الله ذلك، لذلك خفف عنكم وجعل المصابرة الواحد للإثنين، الواحد للإثنين. ده في العدد. قال ابن عباس: من فر من إثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر. يعني إذا كان واحد من المسلمين قدامه ثلاثة من الكفار ويفر، يبقى هذا فر، لكن واحد قصاده اثنين من الكفار، يبقى هذا إذا فر يبقى هذا فرار. ده صحيح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن ما قلناش العدد، العدد ايه يكون فيها، يا ترى ان واحد، طب لو واحد من المسلمين معه السلاح وقصاده واحد من الكفار معه سلاح، يفر ولا لا يفر؟ هنا لم يتعرض لهذه المسألة فيها، بل الجمهور أيضا لم يتعرضوا بهذه المسألة، وتعرض لها البعض من الأحناف، وكلامهم في هذه المسألة كلام جيد، ذكره الكساني في بدائع الصنائع، وقال فيها أنه كذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح، مع اثنين منهم معهما سلاح، أو مع واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح، لا بأس أن يولي دبره متحيزا إلى فئة. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، وده لابد من اعتباره في زماننا الذي نحن فيه. يعني هذا الكلام اللي الفقهاء تكلموا فيه كان بيتكلموا في سنة 500 وسنة 600 لغاية يعني سنين ماضية، كان الغالب في القتال قتال بالسيف، قتال بالرماح، قتال بالنبل، يبقى هنا من الممكن يتقال مثل هذا الشيء. لكن الآية قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قالش سيف ولا رمح ولا قنا، قال ما استطعتم من قوة. فالمؤمن يعد القوة، وبلاد المسلمين تعد القوة للكفار. الكفار معهم من السلاح الشيء العظيم، اللي الآن لو ننظر بالمنظور هذا، عدد المسلمين قد ايه؟ عدد المسلمين خمس، عدد العالم الإسلامي الآن من المسلمين، يا ترى هذا العدد خمس، عدد العالم كله، إذا كان العدد 6 مليار وعدد المسلمين مليار ومئتين مليون، هذا العدد من المسلمين الكثير يصلحون أن هم يقفوا قدام الكفار كده لا سلاح ولا شيء؟ هنا لابد من السلاح، لابد من السلاح للمسلمين، لابد من جيوش للمسلمين. الكفار علموا ذلك فأعدوا للمسلمين، أعدوا العدة من جميع أنواع السلاح للمسلمين. فلا يصلح أن المسلمين يقولون طب إحنا بالعدد نغلب، هذا شيء، هذا وهم، هذا وهم، أن ينظر إلى العدد ويقول إن ربنا ذكر العدد فقط، لم يذكر العدد فقط، وإنما ذكر العدد وذكر العدد. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الكفار يجتمعون في كل مكان على حرب المسلمين، والمسلمون يتفرقون في كل مكان عن قتال هؤلاء خوفا من الكفار، وأصبح شأن الكفار وتسلطهم على المسلمين شيئا فظيعا جدا، ما يصلحش أن أحد المسلمين يواجهون هؤلاء، ولكن كل المسلمين، بلاد المسلمين، إذا أرادوا أن يتحرروا من عبودية هؤلاء الكفار، أن يتحرروا من الذل الذي هم فيه، فليراجعوا دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فيرجع المسلمون إلى دينهم الذي يأمرهم بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يأمرهم بالاعتصام بحبل الله سبحانه، الذي يأمرهم أن يربوا أنفسهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ينهاهم عن طاعة الشيطان، الذي ينهاهم عن التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى المسلمون يحتاجون إلى أن يربوا أنفسهم على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا بذلك، وأن يتوحدوا أمام أعدائهم. أمر السلاح أمر عظيم جدا، الله عز وجل يقول: عدوا لهم ما استطعتم من قوة. والذي ينظر في أحوال المسلمين، شوف في حرب العراق إيه اللي حصل في حرب العراق، شوف كيف هزم المسلمون هنالك، إن كانوا يدافعون عن إسلام أو كانوا يدافعون عن قومية أو كانوا يدافعون عما يدافعون عنه، كيف حاقت بهم هزيمة بسبب خيانات منهم، بسبب عدم إعداد فيهم، بسبب تفوق أعدائهم عليهم، التفوق الذي هو شيء بعيد جدا عما هم عليه، ينظر الكفار إليه بيقول لك الدبابات اللي عندهم دبابات قديمة أثرية، الطيارات اللي عندهم حاجات قديمة أثرية، اللي عندهم يبقى ما عندهمش حاجة، ما فيش عندهم شيء. لما تقرأ في الصحف وتشوف كيف يصنع السلاح مع العدد اللي مولود في جريدة أخبار اليوم مثلا، نقرأ للمحلل العسكري اللي كان موجود هناك في العراق ويقول إن أمريكا لما حبت تدخل على بغداد دخلت ببساطة. فين الجيش راح؟ فين؟ قال طلعت فرقة من جيش العراق للدفاع عنها، قوامها 50,000 واحد، 50,000 واحد للدفاع عن بغداد، وفيهم دبابات وفيهم مش عارف ايه وفيهم ايه. هذا الرجل في جريدة أخبار اليوم يقول خرجت 4 طيارات عليهم، 4 طيارات عليهم، سمعنا 4 اهتزازات أبيد هذا الجيش كله، أبيد في دقائق جيش بالكامل. يبقى أمر المعركة ليس بالأمر السهل اللي يقال إن حيرجع للحرب بالعصيان وبالسيوف وبكذا. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى المسلمون حتى يواجهوا عدوهم يعرفوا ما هو عدوهم، من هو عدوهم، ما هي قدرات أعدائهم، ما يستسهلش الأمر. الأمر إن إحنا أول ما هنحارب ربنا هينصرنا على طول. الله ينصر من ينصره، الله ينصر من أخذ بأسباب النصر فيمكنه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما إن الأمر إنه أنا أجاهد في سبيل الله وأخرج من غير ما يكون معي إعداد، هذا لا يصلح أبدا، وما كانتش سنة الله عز وجل في خلقه ذلك، إنما كان تصفية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللناس وتربيته لهم صلوات الله وسلامه عليه، والإعداد الذي مكن للإسلام من الانتشار في الدنيا كلها. لذلك هنا لما الفقهاء يذكرون العدد ويأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العدد، مش معناه العدد وحده فقط لا، ولذلك هتلاقي أنه في الحديث ولا يغلب 12,000 من قوة من قلة، ولا يهزم أو لا يغلب 12,000 من قلة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. ما يتغلبش لو المسلمون 12,000 واحد لا يهزمون. هنا هل المعنى أن من غير سلاح ولا حاجة لا يهزمون؟ لا، ما يقصدش ذلك، ولكن يقصد أن هذا عدد يكفي أن يقاتل المسلمون وأن يمكن الله عز وجل لهم. لو أن معهم العدد مثل مع أعدائهم، لو أن معهم الإيمان والصبر، الله عز وجل يعطيهم النصر. لذلك حتجد أن هذا العدد هزم من الكفار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نصرهم الله عز وجل. تذكرون يوم حنين، الله عز وجل يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فكان عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم الخارج لفتح مكة كانوا 10,000، كان جيش الإسلام 10,000، دخلوا مكة ونصرهم الله عز وجل وفتح لهم هذه البلدة التي كانت بلد كفر في رمضان في العام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم، ودخل أفواج من أهل مكة في دين الله عز وجل، فزاد جيش النبي صلى الله عليه وسلم 2,000، صار العدد 12,000. 10,000 جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومن غيرها، و2,000 من مكة، فخرجوا لقتال أهل هوازن والطائف وحنين. خرجوا لما وصلوا إلى هنالك أعجبتهم أنفسهم، قالوا لا نهزم اليوم من قلة، يعني إحنا عدد كبير مش هنتغلب النهاردة، لا نهزم اليوم من قلة. فإذا بهم أول ما يصلون ترشقهم هوازن برماحهم، فر الجيش كله، جيش قوامه 12,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لا يهزم 12,000 من قلة، لا يهزم 12,000 من قلة. أما الهزم هنا ليه؟ لا يهزم من شيء تاني، من شيء تاني، عدم سلاح معهم. ذكر راوي الحديث أنهم خرجوا وفيهم شباب كثيرون كانوا حسرة، حسر مش لابسين دروع، معهمش أشياء يتقوا بها الرماح، فلما وصلوا هناك حسر فاكرين الحرب لعبة، وصلوا إلى هنالك استقبلهم الجنود كانوا حوالي 10,000 من جنود هؤلاء العرب، كانوا فوق الجبال فرموهم بأسلحتهم، فإذا بالجيش يفر ولا يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم في 70 من آل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، 70 فقط من 12,000 جندي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما يقول لا يهزم 12,000 من قلة فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يبقى لن يهزموا من قلة ولكن يهزمون من غيرها، يهزمون من غيرها من عدم الاستعداد، من أخذ الأمر مأخذ الهزل ليس مأخذ الجد، من عدم القوة، من عدم الصبر للأعداء، من الخوف أو من الرعب، من شيء آخر ممكن يلقى في القلوب. أما قلة لا، إذا كان هذا العدد من المسلمين فالله عز وجل قادر أن ينصره، لكن إذا كانوا معهم العدة للقاء أعدائهم. الحرب ليست لعبة، أن الإنسان المسلم يقول الحرب مع الكفار، شوفوا قد إيه يعد الكفار للمسلمين، لكل بلاد المسلمين يعتبرون المسلمين في كل مكان إرهابيين، إذا لازم يواجهوا كل المسلمين في كل مكان، يعدون لهم العدة. يبقى المسلمون إن لم يحتاطوا لأنفسهم ضاعوا مع هؤلاء، يتجسسون على المسلمين في كل مكان، تلاقي أجهزة الكمبيوتر اللي موجودة في كل مكان، تلاقي بداخل جهاز الكمبيوتر في حاجة معينة فيها البروسيسور بتاعه بيتصنع في مكان معين بس لازم يكون صناعة أمريكية، بحيث أنه إذا دخلت على الإنترنت يقدر يتجسس عليك على الكمبيوتر بتاعك جواه إيه من عنده من هنالك، أنت تدخل على الشبكة هو يعرف إيه اللي عندك وأنت عندك. إذن هو يعد للمسلمين، ما هواش قاعد يتفرج عليهم، ينظر لعلماء المسلمين في كل مكان، فين العلماء اللي في الطب، فين العلماء اللي في الذرة، فين العلماء اللي في الأسلحة، فين العلماء اللي في كذا، ويستقطبهم ويأخذهم عنده هناك، يجمع العقول عند الكفار حتى يكونوا قوة لهم. يحترمون العقول، يحترم العقل عنده، العالم له قدره، له وزنه عنده، يعمل بالنظام الجماعي للإسلام يدعونا إليه، أمرنا الله عز وجل بالشورى ومدح المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فإذا بهؤلاء يأخذون من الإسلام ذلك فيعملون بنظام المجموعة، مجموعة مع بعض، عقل الواحد ممكن يخطئ ويصيب، إنما عقل المجموعة لا، غالبا ما تصل إلى الصواب. وده اللي ألهلنا الإسلام، أن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلو أن المسلمين عملوا بما أمرهم بهم دينهم، لو عملوا بالشورى الذي عندهم في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكان أمرهم أمرا آخر غير ما هم عليه. فالغرض أن الإنسان المسلم لما يرجو النصر من الله عز وجل فليأخذ بأسباب النصر وأسباب التمكين، وأولها حتى يرجعوا إلى دينهم، حتى يرجعوا مراجعة الدين، الأخذ بالدين كله، عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وقضايا ودنايات وجهاد في سبيل الله سبحانه، أن يعدوا لأعدائهم، أن يتحدوا كما أمرهم الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا. نرجع لمسائلنا هنا. يقول والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. الهجرة واجبة، الهجرة ترك بلد الكفر إلى بلد الإيمان، أو الهجرة ترك بلد المعاصي التي تظهر فيها المعاصي إلى المكان الذي فيه الطاعة وفيه الإيمان. يبقى المسلم يلزمه أن يهاجر من بلد فيها الكفر غالبة إلى بلد فيها الإسلام وأحكام الإسلام. لكن هنا يذكر لنا الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دين، يبقى نظر بقى مش مجرد إنها بلد فيها الكفر بس، لا، ده بيقولك إنه لم يقدر على أن يظهر دينه. ولاحظ أنه مسلم، ما هماش جماعة مسلمة ولكن مسلم، والمسلم عشان يظهر دينه هيظهر شعائر الدين وليست شرائع الدين، يعني لن يكون مسلم وحده في بلاد من بلاد الكفر وسيقيم مثلا الحدود هنالك، لن يقدر على ذلك. ولكن هنا بيقول الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه، يعني شعائر الدين، لا يقدر أن يصلي، لا يقدر أن يصوم، لا يقدر أن يقول أنا مسلم، لا يقدر أن يترك العمل في وقت الصلاة ليصلي، فإذا كان الأمر على ذلك يبقى ليس له أن يمكث بهذا المكان. فالهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، المكان فيه كفر أو مكان فيه بدع مضلة تضيع دين هذا الإنسان كالخوارج ونحوهم من أهل البدع اللي يخاف الإنسان على نفسه الفتنة في هذا المكان. طيب قد إيه هيخاف على نفسه؟ قال بحيث يمنع من فعل الواجبات، بحيث يمنع من فعل الواجبات، يبقى يمنع من إقام الصلاة، من صوم رمضان، من إيتاء الزكاة، من فعل الطاعات التي أمر الله عز وجل بها. تمنع المرأة من لبس حجابها الإسلامي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وكذا إن خاف الإكراه على الكفر، إذا خاف أن يكرهوه، غير اسمك اتسمى باسم واحد من الكفار، او انك لا ما تصليش، ممنوع ان انت تصلي، ممنوع انك تظهر انك مسلم، يقوم يظهر غير ذلك اذا خاف ان يكره على الكفر، لقول تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. ان الذين توفاهم فيها ادغام، اصلها تتوفاهم، تتوفاهم الملائكه ظالمي أنفسهم، هذا حالهم. قالوا فيما كنتم، قالت لهم الملائكة فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. يعني هؤلاء توفتهم الملائكة وهم في بلاد الكفر في أماكن قد تركوا دينهم، فلما سألتهم الملائكة قالوا كنا مستضعفين، ما كناش بنصلي، ما كناش بنصوم، كنا خايفين مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. وعنه صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين، أو بين ظهري مشركين لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من مسلم بين ظهري المشركين قال لا تراءى نارهما. إيه معنى الحديث؟ ننظر لسبب الحديث نعرف المعنى الذي فيه. هنا مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من المسلم يعني أنه ليس مسلما، هذا مسلم يقول لا إله إلا الله، وفرضنا أنه عاش بين المشركين ولكنه ليس مشركا، هو مسلم. فهنا البراءة، أنا بريء من هذا، يبقى ليس له عندنا شيء. إذا حصل غزو لهؤلاء فحدث له شيء يبقى نحن براء منه، ليس له عندنا شيء. فالقصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، بعث ثرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسدود فأسرع فيهم القتل. سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القبيلة، فوصلوا إلى هنالك فناس منهم كانوا مسلمين ولكن كانوا يخفون إسلامهم، فلما وجدوا جنود المسلمين جايين غزاة فسجدوا على الأرض، سجدوا بحيث يوروهم إحنا مسلمين زيكم، إحنا بنسجد وبنصلي. فالمسلمون أسرعوا فيهم القتل، قتلوا الجميع، الكفار وهؤلاء الساجدين أيضا. فلما حدث ذلك بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وكان إسناد الجزء ده ضعيف، إنه وداهم بنصف العقل، وداهم بنصف العقل يعني دفع نصف الدية عن هؤلاء الذين قتلوا. لكن باقي الحديث صحيح، باقي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين. ليه؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولما، ولما؟ قال لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. ذكروا تفسير هذا المعنى، تراءى نارهما كأن الإنسان، مثل مأخوذ من الصحراء، في الصحراء لما يكون واحد جاي قدامه الصحراء واسعة، وفرضنا في خيمتين في الصحراء بعيد، كل خيمة قصاد الخيمة الأخرى، مع البعد البعيد الناظر ينظر الخيمتين على أنها خيمة واحدة، لو دول أدو نار ودول أدو نار، اللي جاي من بعيد ما ياخدش باله دول نارين ولا نار واحدة، فنظر فتراءى نارهما، يعني النار دي قصاد النار دي، فالجاي من بعيد لم يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فكأنه يقول إن هذا المسلم الذي بين المشركين إذا حصل غزو من المسلمين إلى هذه البلاد لن يعرف الغزاة من المسلمين أين المسلمون من غيرهم، فعلى ذلك نحن براء من هؤلاء، ليس لهم عندنا دية إذا حصل مثل ذلك في مكان. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى لا تنقطع الهجرة، مع الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح معناه لا هجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة وقالوا نبيعك على الهجرة، فقال لا هجرة بعد الفتح، جايين يبيعوا على الهجرة خلاص انتهى أمر الهجرة، قال مضت الهجرة لأصحابها انتهت. ولكن بعد فتح مكة يكون إيه الذي هو دائم بعد ذلك؟ الجهاد والنية الصالحة. لا هجرة بعد الفتح. وقال هنا في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، محمول على معنى آخر الهجرة على غير الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة من بلاد الكفر وبلاد المعاصي إلى بلاد الإسلام. قال ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ده صحيح ولا أبو صحيح؟ قال وأما حديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة ومثلها كل بلد فتح، لأنه لم يبق بلد كفر، لم يبق بلد كفر، فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، يعني يقصد أن مسلما في بلد من بلاد الكفار، هذا المسلم إما لا يقدر أن يظهر دينه، لا يقدر أن يصلي، لا يقدر أن يصوم، لا يقدر أن يقول أنا مسلم، لا يقدر أن يتزوج زواجا إسلامية، لا يقدر على إقامة شعائر دينه في هذه البلاد، يبقى هنا لا يجوز له أن يقيم فيها. لا، المسلم يقدر على ذلك مع مسلمين هنالك يقيمون دينهم، يتزوجون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول فيستحب له الهجرة، يعني لا تجب عليه الهجرة، إنما يستحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين، ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين. يبقى هنا الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وهنا الفقهاء اختلفوا إنه دار الكفر ودار الإسلام، دار إيه دار الكفر وإيه دار الإسلام، سمونها دار الكفر وسمونها أيضا بدار الحرب، دار الكفر وسمونها بدار الحرب. يقول ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية فصل في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب، فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين، غلب عليها أحكام المسلمين فدار إسلام، يبقى دار فيها الحكم لله عز وجل لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيها شعائر الإسلام ظاهرة، فيها يؤذنون للصلوات ويصلي الناس في بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيها يظهرون شعائر الصوم وشعائر العيد وغيرها، يبقى الشريعة والشعيرة مولودة، يبقى هذا بلد مسلمين فدار الإسلام، كل دار غلب فيها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفر أو الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما، ولا دار لغيرهما، يعني يقصد هي يا إما دار كفر يا إما دار إسلام. ده كلام ابن مفلح الحنبلي وده كلام جمهور العلماء أيضا. إنما هيحصل خلاف بين الجمهور وبين الأحناف في أن الدار كيف تصير دار الإسلام دار كفر، يعني يقول لنا إنه دار الإسلام دار غلبت عليه أحكام الإسلام، طيب أحكام الإسلام غلبت، إمتى ترجع مرة ثانية هذه الدار تكون دار كفر؟ عند الجمهور مشوا على هذه القاعدة أنه بحسب الغالب، تغلب أحكام الإسلام يبقى على ذلك هذه دار إسلام، تحكم تغلب أحكام الكفر يبقى هي دار كفر. ده اللي ذكره. عند الأحناف قلنا أن لهم تفرقة برضو جيدة، تفرقة للإمام أبي حنيفة نحو هذا الكلام، يقول كساني أما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين وذكر، وقال لا خلاف بين أصحابنا عند الأحناف، يعني أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، كان بلد من بلاد الكفار زي ما كانت مكة مثلا فتحها المسلمون ظهرت فيها أحكام الإسلام، يبقى دار الكفر تحولت صارت دار إسلام. إنما الخلاف كما يقول اختلفوا في دار الإسلام أنها بماذا تصير دار كفر، يعني إذا كان دار إسلام وعمت فيها أحكام الإسلام إمتى يحكم بأنها تحولت إلى دار كفر؟ يقول قال أبو حنيفة إنها لا تصير دار كفر إلا بثلاث شرائط، ده كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إن دار الإسلام علشان يحكم أنها رجعت تاني بقت دار كفر بثلاث شروط. الشرط الأول ظهور أحكام الكفر فيها، يعني ما يبقاش فيها أحكام إسلام خالص، يتبدل الأحكام اللي موجودة فيها من أحكام الإسلام في كل أمور الدين وأمور الحياة وأمور معايش الناس وأحوالها الشخصية انتقلت إلى أحكام الكفار. هذا شيء اللي هو بيقول باجتماع هذه ثلاثة الأشياء. الثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر، يعني بجوار دار الكفر بحيث أن دار الكفر تلزمها بهذا الشيء. الثالث ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، آمنا بالأمان الأول يعني كأنه احتاط أن الدار طالما صارت دار إسلام صعب أن هي تصير دار كفر بمجرد أنه حصل فيها شيء من التغيير، ولكن لابد من الثلاث شروط هذه. وأهمها الشرط الثالث الذي يذكره، يقول ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، معناه أن المسلم حتى يعيش فيها يحتاج من يؤمنه، يعني مش عايش بأمان، ملوش أمان، كونه لو قال أنا مسلم أنه يتسجن أنه يقتل أنه يعذب لكون يقول أنا مسلم، فيحتاج لمن يؤمنه من الكفار. يقول إذا بلغت إلى هذا الأمر يبقى على ذلك هذه دار تصير دار كفر وليس دار إسلام، فهو احتاط حتى لا يقال عن دار كانت دار إسلام إن بسرعة اتحولت بقى دار كفر، فاحتاط لذلك رحمه الله. وقوله جميل في المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن بلد اسمها ماردين، بلد ماردين كان نزل التتار فيها وبعدين أعلنوا أنهم مسلمون يعني في هذه الدار وحكموا هذه الدار بأحكامهم التتارية، فسئل عن هذه البلد، هي بلد حرب ولا بلد إسلام، دار إسلام ولا دار حرب؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال هي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، يعني الجند فيها جنود تتار فعلى ذلك ما مش هيتقال عليها ذلك، طيب، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث. ده نقل عن كلام ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعي، لكن كلام شيخ الإسلام نفسه في الفتاوى يقول يجيب عن هذا الشيء، السؤال اللي بيسأله ما يقول العلماء في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتين، تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر، هل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحدة في قتالهم إلى آخر السؤال. الجواب اللي بيقوله وهو الفقيه العالم رحمة الله عليه يقول كلامه جيد جميل، فيه الاحتياط وفيه النظر وفيه أن الإنسان يعلم قبل أن يحكم بغير علم، فيقول رحمه الله الحمد لله رب العالمين، نعم يجب قتال التتار بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه يقاتلون؟ ما هو بيقولوا إحنا مسلمون. قال هذا مبني على أصلين، هذا مبني على أصلين، الأصل الأول المعرفة بحالهم، يبقى قبل ما يحكم الإنسان على أحد إنه كافر الأول يعرف حاله ويخبر حاله حتى يتكلم عنه، فهو بيقول أنا عرفت حال هؤلاء، لأن السائل بيسأله إن في كتير من المسلمين بيقولوا لا ما يجوز قتال التتار، فهو بيقول هذا مبني على أصلين، الأول المعرفة بحالهم والثاني معرفة حكم الله، حكم الله في مثلهم. فأما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالهم، كل مش من سمع عن القوم، كل من باشر يعني خالطهم عرف حالهم أنهم قالوا هذه الكلمة خداعا للمسلمين، قال فكل من باشر القوم يعلم حالهم، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين، ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة. فنقول كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، يعني يقول الطائفة التي تمتنع عن إقامة شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، هؤلاء متغلبون يمتنعون من شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يظهرون أنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يصلون ويشربون الخمور ويقتلون المسلمين لكونهم مسلمين. فلذلك هو بيقول نحن عرفنا خبرهم وعرفنا أنهم ما قالوا هذه الكلمة، لاحظ أنهم أصلا كفار، هم كفار ما هم مش مسلمين، ولما جاءوا وقدموا إلى بلاد المسلمين قالوا ذلك أنهم بنقول لا إله إلا الله زي ما أنتم بتقولوا لا إله إلا الله، خداعا للمسلمين. فهو يقول إن من باشرهم عرف حالهم أنهم لم يخرجوا عن كفرهم الذي كانوا عليه، فعلى ذلك هم ما زالوا على ما هم فيه. ذكر هذا الكلام وذكر القتال هؤلاء الكفار، لكن في آخر الفتوى بيذكر لنا أن دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيثما كانوا في مارجين وغيرهم، إنه لا يجوز لمسلم أن يسفك دم مسلم لا في مارجين ولا في غيرها. وإعانة الخارجين عن شرع الله سبحانه محرمة سواء كانوا أهل مارجين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عارزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم. ده المختصر لكلام شيخ الإسلام، الغرض منه بيان أنه حين يحكم على هؤلاء يقول قد باشرناهم فعرفنا من هؤلاء، ثم نظر إلى أنهم يخدعون المسلمين بأنهم يقولون نحن مسلمون مثلكم، فهم ليسوا مسلمين ولم يدخلوا في دين الإسلام إلا خديعة للمسلمين، ثم هم يقتلون المسلمين لكونهم مسلمين، فعلى ذلك حالهم لا يخدع به إلا من لم يعرف حال هؤلاء. لكن لو أنه في مكان مثل هذا المكان المسلمون، المسلم الذي يقول لا إله إلا الله، الذي يقيم شعائر الله سبحانه، يحكم بإسلامه في أي مكان يكون سواء في هذه البلدة أو في غيرها، كما يقول رحمه الله قال دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا في ماردين أو في غيرها. برضو في كلامه في هذا المكان في بلدة ماردين أن فيها هؤلاء التتار المتغلبون ويخدعون المسلمين بالتسمي بأسماء المسلمين أو بقول لا إله إلا الله أمامهم، فيقول أن هؤلاء طالما يستحلون ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى فهم على ما هم عليه. يقول أما البلدة كبلدة فالمسلمون يعاملون معاملة الإسلام، الكفار يعاملون معاملة الكفار. فصل. والأسارة من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيه مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم. هنا يذكر الأسرى. طبعا إذا كان في معاهدات دولية بين المسلمين وبين غيرهم فيبقى العمل على هذه المعاهدات التي بينهم، وخاصة إذا كان المسلمون مستضعفين، إذا قالوا نأسر من الكفار أسيرا نصيره عبدا، هم يأسر الكفار آلاف المسلمين وصيرونهم عبيدا، فعلى ذلك يبقى النظرة نظرة المصلحة للمسلمين في ذلك. فيقول الأسارة من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشباه البهائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان رواه الجماعة إلى النسائي، ولحديث سبي هوازن رواه أحمد والبخاري، وحديث عائشة في سبايا بني المصطلق ده حديث إسناده حسن في أنهم كانت هكذا الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار. من أسر فللإمام أنه مخير بين أن يسبي ويجعله رقيقة وبين أن يمن بلا شيء وبين أن يمن بمال، فعلى ذلك الإمام للمسلمين مخير بين هذه الأشياء. قال وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيه مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، لقول تعالى فاقتلوا المشركين. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من بني قريظة وهم بين 600 و700، حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقلبت عليه بنو قريظة ومالأوا الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ويحكم بقتل مقاتلتهم وبسبي نسائهم وذراريهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الملك، وينفذ هذا الحكم في هؤلاء. وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، قتلهما النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، وقتل الصبر معناه أن يؤسر الأسير ثم يقدم فتقطع عنقه. وقتل يوم أحد أبا عزة الجماحي، وقتل يوم أحد أبا عزة الجماحي، إن كان الإسناد فيه ضعف في قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط فيه ضعف، لكن أهل السير يذكرون ذلك. وقتل يوم أحد أبا عزة الجماحي. وأما الرق فلأنه يجوز بإقرارهم بالجزية فبالرق من باب أولى، لأنه أبلغ في صغارهم. وأما المن فلقول تعالى فإما منا بعد وإما فداء، ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال وعلى أبي عزة الشاعر يعني في يوم بدر، وبعد ذلك قتل في يوم أحد، وعلى أبي العاص بن ربيع. وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، وفدى أهل بدر بمال، يعني عايز يذكر لنا أنه لا تقتل النساء، لا تقتل النساء ولا الذرية، وأما الرجال من الأسرى فإما أنه يمن عليهم بمال، وإما يمن عليهم بلا شيء، وإما أنه يقتلهم بحسب الأفضل في ذلك، الأفضل في ذلك والنظر لمصلحة بلاد المسلمين. لذلك يقول يجب عليه فعل الأصلح، يجب عليه فعل الأصلح، فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت، لأنه ناظر للمسلمين. يبقى هنا هذا الأمر اللي الفقهاء سبوه مفتوح، الأمر ليس شرطا أنه لابد الأسير أن هو يرق، قد يكون زمان ليس فيه رق زي زماننا، فعلى ذلك مش هيرجع تاني ويقول يسترق هؤلاء، وخاصة مع ضعف المسلمين، وجود المسلمين ضعفاء، فليقول أنه أرجع الرق مرة ثانية قد يسترق من المسلمين الأكثرون. فعلى ذلك هنا الأمر راجع إلى الفتوى بحسب الزمن وليس الحكم الذي هو من الأول. يعني على ذلك هنا الفتوى حسب المصلحة في الزمن اللي موجود فيه، المصلحة للمسلمين في عمل شيء من ذلك فيكون هذا الأمر. يبقى يجب على الإمام، يجب على الحاكم فعل الأصلح للمسلمين. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، لا يصح بيع مسترق منهم لكافر، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أو كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم على ذلك، ينهاهم على ذلك، ينهاهم، ولأن في بقائهم رقيقا بالمسلمين تعريضا لهم بالإسلام، يعني عايز كلامه اختياره أنه الكافر الأسير إذا استرق فليكن رقيقا عند مسلم لعله يسلم، ولعل المسلم يمن عليه بالحرية بعد ذلك، هذا كلامه. وإن كان كلام الإمام الشافعي في خلاف ذلك، وأنه يجوز بيعهم للكفار وللمسلمين، دل هم الأسرى من الكفار. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب، يعني فرضنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى قوى المسلمين وصار لبلاد المسلمين جيوش هي التي تغزو، والله عز وجل يفتح لهم، وحصل أن أسروا من الكفار فكان معهم أطفال من الكفار، هؤلاء الأطفال ما حكمهم؟ هل حكمهم أنهم كفار؟ ولا حكمهم أنهم مسلمون؟ ولا يختلف الحكم؟ يقول لنا هنا يحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار، يعني إذا كان أسيرا من أبناء الكفار صبي صغير غير بالغ فيحكم بأنه مسلم. إمتى يحكم بأنه مسلم؟ قال عند واحد من ثلاث شروط، عند وجود أحد ثلاثة أسباب، أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، يعني أسير من الكفار أبوه أسلم وهذا صبي صغير، يبقى على ذلك هو زي وزي أبوه، أسلمت أمه يبقى هو زي وزي أمه المسلمة، يبقى من أسلم أحد أبويه فله حكم هذا الأب. أن يسلم أحد أبويه خاصة لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، يعني فرضنا طفل من الكفار صار مع المسلمين أسير منهم، يحكم بأنه إيه؟ قالوا هذا يحكم له بالبلد الذي هو فيها، يبقى على ذلك هو مع المسلمين في بلادهم فهو مسلم يحكم بإسلامه. قال لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواه يهودانه يعني عايز يقول أبواه، يبقى الاثنين كأن هذا شرط، وإن كان في النظر للشرطية نظر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن العادة اللي مع أبيه وأمه يهودانه ونصرانه ومجسانه، أيضا اللي مع أبيه فقط أو أمه فقط بتفعل به هذا الشيء، ما هواش الأبوين فقط. حديث ده متفق عليه. قال وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاع عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. والثالث هذا فيه خلاف، يعني هو يرى أنه إذا سباه إنسان مسلم مع أبيه فقط أو سباه مع أمه فقط يبقى على ذلك يحكم بأنه مسلم. ليه؟ قال لا يحكم بأنه معهما إلا إذا كان الإثنان معه، الأب والأم، لكن واحد فقط معه يبقى على ذلك يغلب حكم الذي سباه أنه مسلم والدار التي فيها دار إسلام. هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الأوزاعي. أما مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه تابع لأبيه، إذا كان هذا الأب الكافر معه ابنه فعلى ذلك الابن مثله، سواء الأم موجودة أو غير موجودة فعلى ذلك هو تبع لأبي. يبقى أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه ليست اتفاقا، إنما مذهب الإمام أحمد فقط. قال في الشرح والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا، يعني كل الأئمة اتفقوا على ذلك، على أنه لو طفل من الكفار سباه المسلمون أخذه المسلمون أسيرا يبقى على ذلك هذا يصير مسلما، لأن اللي حيربيه المسلمون يربونه على الإسلام. فإن سباه ذمي فعلى دينه. فإن سباه ذمي يعني لو حصل وكان من ضمن الجنود من دخل وسبى هذا وكان يهوديا أو نصرانيا وصار له فهو على دينه. أو سبي مع أبويه فعلى دينهما، يعني إذا أسر وتحول مع هو وأبوه وأمه إلى رقيق فهو حكم الأب والأم. طبعا الآن ما فيش مسألة السبي إن هو يصير عبدا عند المسلمين أو عبدا عند الكفار، ولكن يبقى على ذلك الإنسان بحسب الدار الذي هو فيها، من سيربيه في بلاد المسلمين فلن يربوه على الكفر إنما يربوه على الإسلام. قال فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. فله سلبه، السلب الشيء الذي يلبسه الإنسان المقاتل أو الدابة التي يركبها أو السلاح الذي معه، يبقى هذا السلب. لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. هذا يعني شجاعة عظيمة جدا أبي طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم حنين.